جلست لولو تحت شجرة كبيرة لتستريح قليلا. كانت هذه الشجرة مميزة وأوراقها تلمع كالذهب. أخرجت لولو بعض الطعام من حقيبتها الزرقاء. أكلت بهدوء وهي تفكر في مكان النجوم. شعرت لولو بالقليل من الحزن لأنها لم تجد نجمتها. همست للشجرة: هل أنت تعرفين أين تختبئ النجوم؟